ومن صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال النووي: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. هذا بناء على من كسر هذا الحكم في السفر، يعني جواز الجمع في السفر، بعضهم كسر جواز ذلك في السفر. والراجح في هذه المسألة أن الجمع يجوز في السفر والحضر عند الحاجة، والحضر عند الحاجة إليه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى. من يحيى بن يحيى هنا عندك يا أبو عبد الله؟ التميمي النيسابوري، وليس الليثي الأندلسي، هكذا. ذاك راوي الموطأ هكذا، وهذا يحدث عن الإمام مالك. قال: قرأت على مالك عن نافع وهو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. إذا عجل به السير. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. هذا جمع إيش؟ تأخير، جمع تأخير. والأول يدل على ذلك، قال: بعدما غاب الشفق، يعني بعد دخول وقت العشاء. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني قال: حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما قبل أن تزيغ الشمس، يعني قبل أن تزول إلى قبل زوال الشمس، يعني قبل ما يدخل وقت الظهر، إذا صار يؤخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. قال: وحدثني عمرو الناقد قال: حدثنا شبابة بن صوار المدايني قال: حدثنا ليث بن سعد. الليث أفقه من مالك. من القائل؟ الشافعي، ما ضيعه تلاميذه، وإلا هو أفقه من مالك، ومالك قام به أصحابه. ها؟ ها؟ هو مشهور، هي مشهور عن الشافعي، مشهور عن الشافعي أنه أفقه. ابن أبي ذئب كان بينه وبين الإمام مالك شيء، فخلاص خليك مع الشافعي بس. قال: عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. إلى الآن جمع إيش؟ تأخير. قال: وحدثني أبو الطاهر وعمرو بن سواد قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس. الآن كنا نقرأ حديث من؟ الأول حديث ابن عمر، والآن الزهري عن أنس. الأول أيضا من طريق الزهري عن من؟ عن سالم وعن نافع عن ابن عمر. فابن شهاب حافظ، يروي هذا ويروي هذا، حافظ، فقد يقبل هذا منه، يقبل هذا منه، لكن لا يقبل ممن دونه هذا الخلاف، فقد يعلل الحفاظ الحديث بمثل هذا الاختلاف، يعللون إذا كان من كان في مقام الزهري هنا رجل دون الزهري، لا ليس مشهورا بالحفظ، فيقولون اضطرب، عرفتم؟ هنا الآن يروي الزهري عن أنس ويروي عن ابن عمر، يقبل العلماء لأنه حافظ. قال عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر، نعم قرأنا هذا، واللفظ الآخر إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. طيب هذا الآن في جمع التأخير، لذلك بعض العلماء قالوا لا، لم يأتي دليل على جمع التقديم، فلا يقدم الوقت، لا يقدم الصلاة التي لم يدخل وقتها، وإنما يؤخر الصلاة التي دخل وقتها إلى وقت الثانية فيصلي. والراجح جواز جمع التقديم، ودليله صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، صلى العصر في وقت الظهر، هكذا هذا من من من الأدلة. وصلاته صلى الله عليه وسلم نعم جاء في حديث آخر أنه أعل الحديث، وبعض علماء الشيخ الألباني يصححه، الشيخ المقبل تراجع على تصحيح عن تصحيحه، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل بعد دخول، في هذا الحديث حديث أنس، إذا ارتحل بعد زوال الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. أعل الحاكم قال هذا حديث موضوع كلام كثير. شيخنا مقبل قد أفرد رسالة في الجمع بين الصلاتين في السفر وذكر هذا الحديث، وكان قد صححه ثم أعلن تراجعه في الدرس، أعلن تراجعه، قال أشهدكم أني متراجع عن تصحيحه، فليس لي ولا لغيري أن يخالف كلام الحفاظ، إذ أن الحفاظ علوه وضعفوه. ثم كتبت هذا في نسختي من ذلك الكتاب، ولعله طبع مؤخرا بتراجع الشيخ. والشيخ هذا منهجه، يقول إذا أعل الحفاظ حديثا فليس لنا أن نصححه نحن المتأخرون. بارك الله فيكم. فالشاهد أن جواز يجوز جمع التأخير في السفر وجمع التقديم أيضا. وهنا مسألة، هنا يقول إذا شد به السير أو عجل به السير، يعني إذا كان سائرا، فإذا كان نازلا هل يجمع بين الصلاتين أو يصلي كل صلاة في وقتها؟ الراجح أنه يجوز أن يجمع أيضا، الراجح أنه يجوز أن يجمع، وإن لم يكن مسافرا، إنما مسافر نازل يعني جاد السير، وإن لم يكن جاد السير، فقد يكون المسافر جادا للسير وقد يكون نازلا وهو مسافر، فيجوز في الحالين أن يجمع بين الصلاتين، عرفتم؟ والله أعلم، هناك أحكام أخرى لعلها تأتينا في الأبواب المقبلة. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ في الترمذي، ها؟ لا، صحيح مسلم قرأناه يوم الاثنين. من الذي أعلن؟ أخطأ المعلن. احنا اليوم خلاص معروف الترمذي.